صلى الله عليه وآله وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. لما دخل على أبي سلمة وهو شاخص ببصره وقد فاضت روحه فأغمض عينيه وقال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، يعني نظر إليها خارجة، فهي شيء مادي مخلوق. ومع ذلك، ومع أن الإنسان يحيا بروحه، إلا أنه لا يدرك كنه روحه. فإذا كان الأمر الذي به حياته والذي هو متعلق بجسده في حال حياته، إذا كان هذا الأمر لا يستطيع الإنسان أن يدرك كنها، فكيف بالذي خلقه؟ فهذه الأرواح التي تحيا بها الأجساد لا يستطيع الناس أن يدروا ما كيفيتها. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأخبر تعالى أن الملائكة من خلقه، نحن نؤمن بهم ولم نرهم، ندري مما خلقوا، فقد خلقوا من النور، ولكن كيفية خلقهم فإن الله تعالى قد خلقهم لعبادته. وأما ما فوق ذلك مما لم يبينه الله تبارك وتعالى لنا فإننا لا ندري عنه شيئا. أخبرنا تعالى بوجود الجن وبوجود الشياطين، بل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين برواية صفية بنت حيي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. ولكن ما كيفية هذا الشيطان؟ ما مثاله؟ ما وزنه؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور الإنسان لا يدري عن ذلك شيئا. الله عز وجل أخبرنا بوجود الشياطين، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من الواحد منا مجرى الدم، ومع ذلك لا ندري ما كيفيته. أخبر الله تبارك وتعالى بوجود الجن وأنهم ينفذون في الإنسان وأنهم يدخلون الأرض، وحكيت عنهم الأقوال وسمعوا وشوهدوا، ومع ذلك لا ندري ماهيتهم ولا كيفية خلقهم. إذا عجزنا عن معرفة كيفية هؤلاء، فعجز الإنسان عن معرفة كيفية وماهية الرب تعالى يكون بطريق الأولى. وما على الإنسان إلا أن يستسلم وأن يعرف أن هذا الكون الذي هو هذا الوجود لابد أن له مكونا، لابد أن له مكونا كونه، وأن هذا المكون الذي كون هذه الكائنات بأجرامها وأعلامها وعلويها وسفليها هو الواحد الأحد وحده لا شريك له، والذي لا تبلغه الأفهام ولا تتوهمه الأوهام ولا تدركه العقول، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا كانوا لا يحيطون بعلمه تبارك وتعالى، بل لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فكيف يحيطون به تعالى علما؟ لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه على وجه الكمال، فما في الآيات التي مرت فيها بعض صفاته؟ فإن الله وصف نفسه بهذه الصفات ليعتقد أنه الإله الحق، وأنه رب الأرباب، وأنه الخالق البارئ المصور، وأنه الملك القدوس السلام، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر ما ذكره تعالى من صفاته في الآيات التي مرت. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يشبه الأنام. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح هذا القدر من عقيدة الإمام الطحاوي: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، وسيأتي من كلام الشارح رحمه الله ما يتعجب به مما صار إليه أولئك، لأنهم يقولون لو أثبتنا لله سمعا وبصرا ووجها لخالفنا قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث إن للمخلوق هذه الصفات والله ليس كمثله شيء، وليس الأمر كما قالوا، فإن قوله تعالى وهو السميع البصير بعد هذا النفي ليس كمثله شيء كاف في إبطال قولهم الرديء، يعني ما كان من استدلالهم بالآية على نقيض ما دلت عليه الآية، فإن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء ثم أثبت لنفسه الصفات فقال وهو السميع البصير، وهؤلاء قالوا لو أثبتنا لله سمعا وبصرا ووجها لخالفنا قوله ليس كمثله شيء، لأن للمخلوق هذه الصفات والله ليس كمثله شيء. يقول هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وقد مر كلام حول نسبة الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، من كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. وقال نعيم بن حماد وهو شيخ البخاري رحمهما الله تعالى من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والذهبي في السير، وصححه الألباني في مختصر العلوم. وقال إسحاق بن راهوية من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بإسناد صحيح. وقال يعني إسحاق رحمه الله علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم يعني الجهمية المعطلة، بل هم المعطلة. أخرجه اللالكائي بإسناد صحيح. فهو يريد يعني إسحاق رحمه الله أن يبين لنا علامة الجهمية، علامة جهم وأصحابه، فيقول أنهم يدعون على أهل السنة أنهم مشبهة، وهذا مما أولعوا به من الكذب على أهل السنة، بل هؤلاء الجهمية هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. ثم شرع رحمه الله تعالى في النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من منهاج السنة النبوية، من أول قوله فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها، فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة، والزندقة تطلق على كل من أنكر أصلا من أصول العقيدة أو رأيا يؤدي إلى ذلك، أو على كل بدعة في تفسير النصوص الشرعية. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة، وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، كل من أنكر ذلك يزعم أن من سماه بذلك، أي من سماه عالما، من سماه قادرا، يقولون من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجه الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها، أي كل تلك الكتب، مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وإن منهم قوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس. فهذا موجود في كتب أولئك النفاة. إلى هنا انتهى النقل من منهاج السنة النبوية إلى قوله ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس. حتى الذين يفسرون القرآن منه، أي من أولئك القدرية المعتزلة النفاة كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما، يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، بل إنك تجد الأشعرية المعاصرين يدعون أن أهل السنة من المشبه، وأحيانا يقولون هم من المجسمة. فالأشعرية المعاصرون يقولون السلفيون، ثم يقولون نابزين أولئك الرجال من أهل السنة والجماعة، يقولون أولئك الوهابية من المجسمة، يعنون أنهم في الحقيقة يثبتون الصفات للرب جل وعلا، فيجعلون إثبات الكمال لله تبارك وتعالى طعنا في الله جل وعلا وإثباتا للنقص فيه. وإنما أثبت أهل السنة ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله. ولذلك يقال لأولئك النفاة أأنتم أعلم أم الله، يعني هل أنتم أعلم بالله من الله؟ الله عز وجل وصف وسمى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بأسماء وصفات، فجئتم أنتم فادعيتم أنكم أعلم بالله من الله وأعلم بالله من رسول الله، فقلتم لا، لا نسميه بهذه الأسماء ولا نثبت له هذه الصفات. فهذا فاشٍ في كتبهم وفي كلامهم وفي طعنهم على أهل السنة من المثبتة للصفات والأسماء لله جل وعلا على حسب ما ورد في الكتاب والسنة. يقولون هؤلاء المجسمة، لا يقفون عند التشبيه، وإنما يقولون هؤلاء مجسمة أو هؤلاء ممثلة، أي يمثلون الله بخلق. ولا يشبه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، إلى أن قال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف من عقيدة أهل السنة أنهم إذا أثبتوا الصفات نفوا التشبيه، فيقولون نثبت لله الصفات ولكن صفاته لا تشبه صفات المخلوق، كما أنهم يثبتون لله أفعالا ويقولون لا تشبه أفعال العباد، فيثبتون مثلا صفة اليدين، صفة الوجه كما أثبتها الله لنفسه، ويقولون لله يدان لا كأيدي المخلوقين، لله وجه لا كوجوه المخلوقين، وما أشبه ذلك. ولذلك يقولون عن أهل السنة والجماعة إنهم يأخذون بالبلكفة كما سيأتي في شعر بعضهم، فيقولون هؤلاء يأخذون بالبلكفة، والبلكفة هذه إنما هي نحت من قول أهل السنة بلا كيف، فيقولون هؤلاء ممثلة، وإنما يريدون أن يخرجوا من التناقض ومن تمثيلهم لله بخلقه بأنهم يمثلون ثم يقولون بلا كيف، فيجعلون إثبات الصفات لله جل وعلا تمثيلا، ويجعلون قول أهل السنة بلا كيف حيلة وخداعا من أجل الخروج من التمثيل ظاهرا. وأما الحقيقة التي أعتقدها أولئك المنحرفون في أهل السنة والجماعة أنهم يقولون بالتمثيل ويحتالون بالبلكفة، فيقولون نثبت لله تبارك وتعالى يدين بلا كيف، فيقولون هؤلاء يبلكفون وإلى الله المشتكى. كذلك في صفات الأفعال يثبتون أن الله تعالى يحب ويكره ويسخط ويغضب ويرضى وما أشبه ذلك، ويقولون إن هذه أفعال حقيقية، ولكن ليس كغضب المخلوق ولا كرضا المخلوق. هذا معنى قولهم إن أهل السنة يقولون إن ذلك يثبت لله بلا كيف، ليس بلا كيف في حقيقته، لأنهم يفوضون الكيفية لله ولكن يثبتون المعنى. ومعنى تفويضهم الكيفية لله أنهم يثبتون للصفات كيفيات، وإلا ما فوضوا العلم بها، فهم يثبتون المعنى ويقولون المعنى معلوم، كما في قول مالك وقول ربيعة رحمهما الله تعالى الاستواء معلوم، وكذا في سائر الصفات، البصر معلوم، السمع معلوم، إلى غير ذلك، والكيف مجهول. إذن أهل السنة لا يقولون بلا كيف، معنى أنه ليس للصفة كيف في حقيقة الأمر، ولكن كلامهم في ظاهره يدل على إثبات الكيفية للصفات، ولكنهم ينفون العلم بها عن أنفسهم، فيفوضون ذلك إلى الله، فيقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول. لم يقل قائل منهم والكيف معدوم، يعني أنه لا كيف أصلا، وإنما يقولون الكيف مجهول، فمعنى ذلك أنهم يثبتون وينفون العلم به، والكيف مجهول. إذن له سمع لا كسمع المخلوق، وبصر لا كبصر المخلوق، وفرق كبير بين ما يثبت للخالق وما يثبت للمخلوق. سمع المخلوق مثلا لا يدرك إلا الأصوات القريبة، وعلى ترددات كما يقول الباحثون في علم الأصوات، وعلى ترددات بعينها، يعني هنالك حولنا الآن كثير جدا من الأصوات، ولكن تردد تلك الأصوات لا يتوافق مع التردد في الأذن الإنسانية، فالأذن الإنسانية إنما تسمع بتردد للصوت بذبذبات معينة في الثانية تسمع بها الأذن الإنسانية، إن زادت لم تسمع الأذن تلك الأصوات، وإن قلت فإن الأذن لا تسمع تلك الأصوات. فهنالك كثير من الأصوات كهذا الأثير مملوء بالأصوات التي لا يعلمها إلا الله، ولكن الأذن الإنسانية لا تلتقط ذلك ولا تطيقه، فهذا مدى قدرة السمع في الإنسان، ولكن الله تبارك وتعالى سمعه ليس كذلك. سمع الخالق يدرك القريب والبعيد، سمع المخلوق تشتبه عليه الأصوات، لو تكلم عندك اثنان في آن واحد لم تميز بينهما في كلاميهما، فكيف إذا كانوا عشرة؟ فكيف إذا بلغوا المئة؟ فكيف إذا بلغوا إلى ما فوق ذلك؟ أما الخالق عز وجل فلا يشغله شأن عن شأن، يسمع الكل، ولا تغلطه كثرة السؤال مع اختلاف اللغات وتفنن المسائل، فالخلق يسألون بسائر اللغات وتفنن الحاجات، وكل يسأل، وكل يسأل ما يريد، ولا يشغل ربنا تبارك وتعالى شيء من ذلك عن شيء. كذلك البصر، فالمخلوق لا يتجاوز بصره الحائط ولا يرى ما وراء الحائط ما وراء الجدار، ولا يبصر في الظلمات. وأما الخالق سبحانه فيبصر كل شيء، لا يخفى عليه شيء، يبصر الذر الدقيق في حنادس الظلمات على الصخرة الصماء، يبصرها ويسمعها ولا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو السميع البصير. قد يقول قائل: كيف يبصر ذلك كله في آن واحد ويسمع ذلك كله في آن واحد؟ وقد ورد هذا السؤال قديما، وقيل إن عليا رضي الله عنه سئله ولكن على وجه آخر، فقيل له: كيف يحاسب الله الخلق يوم القيامة على كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتهم. أليس يرزقهم وهم كثير ولا يشغله واحد عن واحد حتى من المخلوقات الضعيفة التي لا ترى إلا مكبرة إلى ربع مليون مرة، فبعض الفيروسات إلى ما دون ذلك، ومع ذلك فيصل الرزق إلى هذه المخلوقات حيث هي على تقدير إلهي لا يخطئ شيئا من ذلك على النحو المقدر في الكتاب المبين كما بين رب العالمين. إذن أهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى الصفات ويقولون إنه كما أن ذات الله تبارك وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين ولا تشبهها ذوات المخلوقين، فكذلك الصفات لا تشبه صفات الله تبارك وتعالى صفات المخلوقين ولا تشبهها صفات المخلوقين، كما أن ذات لا تشبه ذوات الخلق ولا تشبهها ذوات الخلق. ذكر الشارح أن كثيرا من نفاة الصفات يسمون من أثبتها مشبهة، مع أننا يعني أهل السنة يصرحون بنفي التشبيه، يقولون إنكم إذا قلتم إن الله استوى على العرش فأنتم مشبهة، فإذا قلتم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا كما يشاء فإنكم مشبهة، إذا أثبتتم أن الله له سمع وله بصر فأنتم مشبهة، كذلك يقول نفاة الصفات. وهذا خطأ وزور من القول والفعل. كيف يصير أهل السنة مشبهة مع نفيهم للتشبيه؟ لكن النفاة يظنون أن مجرد الإثبات تشبيه، يقولون مجرد إثبات فعل يوجد للخالق وللمخلوق تشبيه، فإذا قلت إن الخالق يسمع وإن المخلوق يسمع فقد شبهت، وليس الأمر كذلك، فهناك فرق بين السمعين. يقولون إذا قلت إن لله تبارك وتعالى يدين وللمخلوق يد فأنت قد شبهت، وليس كذلك، فرق بين يدي الله تبارك وتعالى وأيدي المخلوقين، كل تناسبه صفته. كما إذا قال المعتزلة ووجه الكلام لهم للخالق ذات وللمخلوق ذات، وأنتم تقرون بوجود ذات الخالق العظيم كما أنكم تقرون بوجود ذوات المخلوقين، فيلزمكم أيها المعتزلة النفاة على قولكم أن تصيروا مشبهين. وإذا قلتم إن الخالق موجود وإن المخلوق موجود يلزمكم على مذهبكم أن تصيروا مشبهين، فكيف ترموننا بالتشبيه مع نفينا له؟ ذكر الشارح أيضا أن كل من نفى شيئا سمى المثبت له مشبها، الباطنية وغلاة القرامطة وهم من الإسماعيلية الروافض الباطنية، ينفون الأسماء والصفات كلها ولا يثبتون أسماء ولا صفات لله تعالى، ومن أثبتها عندهم سمي مشبها. هناك فرقة يثبتون الأسماء وينفون الصفات ولا يجعلون لله صفات تؤخذ من تلك الأسماء، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، إلى آخر ما يقولون، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فيسمون مشبها كل من أثبت أن الله يسمع ويبصر إلى آخر ما تستلزمه الأسماء الحسنى من الصفات وإلى آخر ما دلت عليه النصوص من صفات الأفعال لله جل وعلا، مع أن الذين يثبتون الصفات يقولون لا تشبه صفات المخلوقين. هناك من المعتزلة كما قال من ينفي الصفات ينفون القدرة والعلم والكلام وما أشبه تلك الصفات، وينفون عن الله تعالى أنه يرى، ويزعمون أن من أثبت شيئا من ذلك فهو مشبه. ومنهم من المفسرين الزمخشري صاحب تفسير الكشاف، فإنه معتزلي جلد، وهو ممن يقول بخلق القرآن وبأن الله لا يرى في الآخرة. ولما كان أهل السنة يقولون إن الله تعالى يرى بلا كيف، يرى بلا كيف، أو أنه ينزل بلا كيف، لا يعنون أنهم ينفون الكيفية، ولكن يقولون إننا لا نستطيع تكييف نزول ربنا جل وعلا، لا نستطيع تكييف استواء الله جل وعلا، لا نستطيع تكييف الرؤية، لا نستطيع تكييف السمع ولا البصر، ولا نستطيع تكييف سائر الصفات. ولذلك يقطعون الطمع عن إدراك الكيفية فيقولون بلا كيف بهذا المعنى. فلما كان أهل السنة يقولون إن الله يرى بلا كيف، أو ينزل إلى السماء الدنيا بلا كيف، أو استوى على العرش بلا كيف، لم يوافقهم على ذلك، وادعى أنهم مشبهة، يعني الزمخشري، بهذا الفعل. ونقل ذلك عن بعض العدلية كما في الكشاف. والعدلية هم المعتزلة، يقولون بالعدل من أصولهم الخمسة. فنقل في ذلك عن بعض العدلية قولا: لجماعة سموا هواهم سنة، وجماعة حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه وتخوفوا، شنع الورى فتستروا بالبلكفة. يعني تستروا بقولهم بلا كيف، وإلا فقد شبهوه تعالى الله عن قوله. وهكذا أيضا إنكارهم لجميع الصفات. وأما عبد الجبار فهو من المعتزلة المتقدمين، ومن رؤوسهم ودعاتهم، وكذا الزمخشري، فإنه كان معتزليا جلدا. وقال بعض أهل العلم: ما استطعت استخراج ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش، والمنقاش هو الملقاط الذي تستخرج به الشوكة إذا غرست في الجلد أو وصلت اللحم. فيقول: ما استطعت استخراج ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش. فهو خطر جدا على من لم يكن من أهل السنة والجماعة على المعتقد الحق، فإن الرجل كان بليغا، وكان متصرفا في أفانين الكلام، وكان متكلما في البلاغة النبوية، فكان يستطيع أن يلوي أعناق النصوص لكي يجر المعاني إلى ما يقول به المعتزلة. وقد يجوز ذلك لفصاحة الرجل وبلاغته على بعض الأغرار الأغمار، بل على بعض المنتهين في العلم الذين لم يتمكنوا ولم يتحققوا بعقيدة أهل السنة والجماعة. فالنظر في الكشاف خطر جدا. وأما من كان باحثا فهذا شأن آخر. وأما عبد الجبار فإن كتبه كتنزيه القرآن عن المطاعن بزعمه تطبع الآن، وربما وزعت بلا مقابل، نشرا لمذهب الاعتزال في الأمة، كما يدعو إلى ذلك بعض الذين تنفذوا ووصلوا إلى بعض المواطن كرئاسة التحرير لمجلة الأزهر مثلا، كمحمد عمارة. فإن الرجل يميل إلى ما عليه المعتزلة ويروج لكلامهم، وهو الذي جمع تراثهم وقام على خدمته، بل ساهم في طباعته، وإنه ليبثها هنا وهنالك، ولكن هيهات. عقيدة أهل السنة والجماعة هي النهر الذي قد ملئ ماء عذبا نميرا، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، فكيف بالنهر؟ فمهما صنعوا فلن يبلغوا شيئا إن شاء الله جل وعلا. عبد الجبار من المعتزلات المتقدمين، ولا شك أن مثل هؤلاء لا يلتفت إليه، ولو انتشرت مع الأسف كتبهم، ولو حقيقة ولو قدسة، ولو وجدت تباع في المكتبات الكبيرة والصغيرة فلا يغتر بها. فالكتاب الكبير المسمى المغني الذي هو أكبر مؤلف للمعتزلة، وهو من تأليف عبد الجبار القاضي عبد الجبار، هذا الكتاب مطبوع في عدة مجلدات ومحقق ومعتنى به، بل إنك لتجد في بعض طبعاته أنه طبع على ورق مصقول. أهل السنة لا يستطيعون أن يطبعوا كتبهم التي تدعو إلى التوحيد والسنة والاتباع على ورق الجرائد، على أردأ الأوراق، وهؤلاء يطبعون هذه البدع، هذه الشنع على الأوراق المصقولة ثم يوزعونها مجانا. ولكنه ينصر هذا المذهب الباطل. له أيضا، أي لعبد الجبار، كتاب في مجلدين مطبوع اسمه تنزيه القرآن عن المطاعم، يقولون هو متشابه القرآن، يتتبع فيه آيات الصفات، يحرفها، يصرفها عن ظاهره، ومع ذلك زعم أنه أجاب عما هو متشابه، وهو في الحقيقة خلط وخبط في ذلك الكتاب. فمثل هذا لا يغتر بكتبه. له أيضا كتاب في أصول المعتزلة التي هي الأصول الخمسة، إلى أشباه ذلك مما هو مبثوث في كتبهم فلا يغتر بهم. وفي كتب السنة غنية وكفاية، والحمد لله رب العالمين. وكما قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: إن العامية من أهل السنة والجماعة يغلب مئات العلماء من أهل البدع. العامي من أهل السنة والجماعة عند المناظرة يغلب مئات العلماء، أي من يقال لهم علماء من أصحاب المذاهب الردية والمناهج الغوية، لأنه يملك الحجة من الكتاب والسنة. وأما الآخرون فما عندهم إلا شبهات، وما هي إلا قبض الريح أو قبضات من ذباب، والله المستعان. قال: ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثل وأثبت الوصف، فنفى المثل وأثبت الوصف. ليس كمثله شيء نفي للمثل، وهو السميع البصير إثبات للوصف. وسيأتي في كلام الشيخ، يعني في كلام الإمام الطحاوي، إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة، يعني قياس الشمول وقياس التمثيل، لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا. قياس الأولى هو أن كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى بالاتصاف به، وذلك بشروط، يعني ليس هذا على الإطلاق. قياس الأولى هو أن كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى بالاتصاف به، وذلك بشروط هي أن يكون ذلك الكمال قد ورد إثباته نقلا. الثاني أن يكون كمالا مطلقا لا نسبيا، والمطلق هو الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والنسبي هو ما كان كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر كالأكل والشرب، فالذي يأكل ويشرب أكمل من الذي لا يأكل ولا يشرب من وجه، ولكن من حيث إنه مضطر إلى غيره فهذا نقص، إذن فهذا ليس بكمال مطلق، وإنما هو كمال من وجه ونقص من وجه، فهذا أيضا شرط. شرط ثالث أن يكون غير مستلزم للعدم، فإن استلزمه لم يوصف به. فأهل السنة يستعملون في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن الحادث أي للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، يعني لا بد أن يكون كمالا مطلقا لا أن يكون كمالا نسبيا، فيكون كمالا من وجه ونقصا من وجه. يقول لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. والواجب يطلقونه على الله جل وعلا كما مر، يقولون الواجب والممكن والمستحيل، فيقولون الله هو واجب الوجود لذاته، فيقولون عن الله تبارك وتعالى الواجب. وأيضا يقولون القديم كما مر ذكر ذلك في كلام المصنف رحمه الله تعالى، قديم بلا ابتداء. قال الشارح رحمه الله تعالى وكلامه تجده في مختصر الصواعق المرسلة للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده هذا المخلوق من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به منه، فإن معطي الكمال أولى بالكمال ممن أعطيه. وكل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. فهذا هو استعمال قياس الأولى في حق الله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق المرسلة ذلك الأمر بقوله يقال لمن أثبت شيئا من الصفات بالعقل فلا بد أن يأتي على ذلك بقياس شمولي أو تمثيلي، فتقول في الشمولي كل فعل متقن محكم فإنه يدل على علم فاعله وقدرته وإرادته، وهذه المخلوقات كذلك، فهي دالة على علم الرب تعالى وقدرته ومشيئته. وتقول في التمثيلي الفعل المحكم المتقن يدل على علم فاعله وقدرته في الشاهد، فكان دليلا في الغائب. فقياس الأولى قياس صحيح، سواء كان قياس تمثيل أو كان قياس شمول، فإذ كان كل فعل محكم يدل على علم فاعله وقدرته وإرادته فدلالة هذا القياس الشمولي على الله أحق وأولى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية ولا يقاس بخلقه، يعني الرب جل وعلا لا يقاس بخلقه. قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله في شرح هذا القول في شرحه على الواسطي: المقصود به، يعني بهذا القول من كلام شيخ الإسلام رحمه الله لا يقاس بخلقه، المقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه، لا يجوز استعمال شيء من ذلك في الشؤون الإلهية، وهي الأمور المتعلقة بالله جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله، وذلك مثل قياس التمثيل. يستخدمه النفاة في نفي ما يريدون نفيه، مثال ذلك في نفيهم صفة الكلام حيث يقولون: من المعلوم أن الإنسان يتكلم بواسطة آلة اللسان وبالشفاه والمخارج، فلو قلنا إن الله يتكلم بحرف وصوت للزم أن تكون له تلك الآلة التي للإنسان، هذا قياس تمثيل، وهم محجوجون بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. والتمثيل لهذا القياس بالنبيذ تمثيل غير صحيح، لأن الأصوليين يشترطون في الفرع أي في المقيس أن لا يكون منصوصا عليه بدليل، فإذا نص عليه بدليل أخذ بالدليل وترك القياس، ولذلك يقولون في قواعدهم: لا قياس مع النص. والنبيذ مما نص عليه بقوله: كل مسكر حرام، كما في الصحيحين. فهذا كما ترى لا يصح التمثيل به لأنه منصوص عليه. قياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. وأما قياس الشمول هو المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت ذلك الكلي، فيتألف هذا القياس، يعني قياس الشمول، من ثلاثة أمور: من قاعدة كلية، ومن جزئي محكوم عليه، ومن جزئي آخر غير محكوم عليه. المعطلة النفاة إذا أرادوا مثلا نفي الصفات يأتون بهذا القياس، يعني بقياس الشمول، لكي يتوصلوا به إلى نفي صفات الرب جل وعلا. يقولوا: كل من اتصف بالصفات فهو جسم، هذه قاعدة كلية، كل من اتصف بالصفات فهو جسم. فإذا قلنا إن الله متصف بالصفات وهو الجزئي الآخر وهو غير المحكوم عليه، يقولون: يلزم أن يدخل في هذه القاعدة الكلية، فيخرج بنفس الحكم الذي أعطي لزيد مثلا على أنه جسم. قال العلامة الهراس رحمه الله: هذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. معلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، فلا يستعمل في حق الله جل وعلا قياس التمثيل ولا قياس الشمول، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة، كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. وسيأتي استعمال قاعدة الكمال هذه في كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات، وهذا ما كنت قد أشرت إليه آنفا، من أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء، يعني قوله تعالى ليس كمثله شيء، يقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا. ثم نقل من الصفدية لشيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك من شرح كلمة في فتوح الغيب في مجموع الفتاوى، نقل رحمه الله تعالى من أول قوله: ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله، وهذا لا أصل له في شيء من كتب السنة. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ يعني هم يجعلون غاية الكمال الإنساني كما يقول الفلاسفة، بل يجعلون ذلك أصل الفلسفة، يجعلون غاية الكمال الإنساني أن يتشبه المرء بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. انتهى نقله من الصفدية ومن شرح كلمة في فتوح الغيب. نفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ولا يشبه الأنام، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية. والله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول. قياس الشمول هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. فمثلا إذا قلنا الحياة، فإنه لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق، من أجل أن الكل يشمله اسم الحي. قياس التمثيل هو أن يلحق الشيء بمثيله، فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق. قياس الأولوية هو قياس الأولى، هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله جل وعلا لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، بمعنى كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها، والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات، لكن لله أعلاها وأكملها. لهذا أحيانا يستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى، فيقول أهل العلم: العلو صفة كمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى. وهذا دائما نجده في كلام العلماء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يقاس بخلقه، بعد قوله لا سمية ولا كفء له ولا ند له، يعني القياس المقتضي للمساواة، وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. إذن يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما. وإذا كنا في الأحكام لنقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب، ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لو قال لك قائل الله موجود والإنسان موجود ووجود الله كوجود الإنسان ذي القياس، قل لا يصح، لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن. فلو قال أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق، قل لا يمكن، سمع الخالق واجب له لا يعتريه نقص، وهو شامل لكل شيء. وأما سمع الإنسان فممكن، إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم، والمولود سميعا لا يلحقه نقص السمع وقد يلحقه، وسمعه مع هذا محدود. إذا لا يمكن أن يقاس الخالق تبارك وتعالى بالمخلوقين، فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلق لظهور التباين العظيم بين الخالق والمخلوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يشبه الأنام. قال الشارح: الأنام الناس. قيل: الأنام الخلق كلهم، وقيل: كل ذي روح، وقيل: الأنام الثقلان. وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي، يعني أن الأنام الناس، والله تعالى أعلم. الطحاوي رحمه الله تعالى ممن يقول بإثبات الصفات، كما قال الشارح سيأتي إثباته للصفات. ومن المعلوم أن من أثبت الصفة لا يقول بنفيها، مع كونه يصرح بنفي التشبيه. فالطحاوي يثبت صفات الأفعال كالكلام والعلم والقدرة وما أشبه، وإذا كان يثبتها فقد صرح هنا بأنه ينفي عنها مشابهة المخلوقات. وبذلك يعلم أنه لا تناقض بين إثبات الصفات ونفي التشبيه. أهل السنة يثبتون أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، وأن مرجع الصفات إلى الخبر، ما أخبر به تعالى عن نفسه وما أخبر به عنه رسله، ويعتقدون مع ذلك أنها تختص به، وأن صفات الخالق لا تشبه غيرها، كما أن صفات المخلوق تختص به ولا تشبه صفات الخالق. يعتقد أيضا المسلمون أن الله تعالى موصوف بكل صفات الكمال، الله عز وجل موصوف بكل صفة كمال، كما في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. فأهل السنة يعتقدون ذلك ويقولون هذا قياس الأولى، ولله المثل الأعلى، وأن كل كمال يثبت للمخلوق فالخالق أولى به، لأن المخلوق لم يكتسبه إلا من الخالق جل وعلا. فصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه كيف توجد في المخلوق ويخلو عنها ويعطل الخالق جل وعلا؟ هذا هو قياس الأولى. وأما قياس التمثيل وقياس الشمول الذي يستعمله القياسيون من أهل الكلام فلا يجوز استعماله. لا يجوز مثلا أن يقال كل موصوف فإنه حادث، لأن صفات الخالق غير حادثة، بل الخالق بصفاته ليس بحادث، بل هو الأول بصفاته، سواء كانت فعلية أو قولية أو ذاتية. سيأتي قول الطحاوي رحمه الله في وصف الرب جل وعلا: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، أي هو موصوف بأنه الخالق قبل أن ينشئ الخلق، وموصوف بأنه الباري قبل أن يوجد الخلق أيضا، قبل أن يوجد البرية. فلم يستفد بخلق الخلق صفة الخلق ولا اسم الخالق، ولم يستفد ببرء البرية اسم الباري، بل هو تعالى خالق ولا مخلوق. هكذا أيضا الصفات التي لها أثر في العباد كالتواب، هو موصوف بأنه التواب وإن لم يكن هناك من يتوب عليه، موصوف بأنه الرحمن قبل أن يوجد من يرحمهم، وهكذا. فصفات الله تعالى أولية أزلية، ليست مسبوقة بعدم، وليست كصفات أي مخلوق. كل كمال في المخلوق فإنما اكتسبه واستفاده من الخالق، فالله تعالى هو الذي أعطاه، وهو الذي أيده، وهو الذي سدده، ومعطي الكمال أولى به. فهذان دليلان كما ترى، كل كمال في المخلوق فالخالق تعالى، لأنه هو الذي خلقه وهو الذي أعطاه الكمال، فهو تعالى أولى به. وأيضا كل كمال في المخلوق فإنما استفاده من الخالق، والله رب العالمين هو الذي أعطاه هذا الكمال في المخلوق. إذن من أعطى الكمال أولى بالكمال. بالجملة لا يفهم كما تقول المتكلمة أن إثبات الصفات تشبيه، بل يجتمع أن المسلم يصف الله بصفات الكمال وإن لم يكن مشبها. لأجل ذلك جمع الله في الرد بين الطائفتين في بعض آية في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين غلوا في إثبات الصفات حتى شبهوا الله بخلقه، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين غلوا في النفي حتى عطلوا الخالق عن صفاته. آتان الطائفتان كفرهم كثير من العلماء. وقال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله كما في النونية: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. لذا قال بعض السلف: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد المثبت يعبد إلها واحدا فردا صمدا. وإلى هذا أشار نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.